ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تعالى خوفنا ناره وأخبرنا أنها دار البوار، هي جهنم وبئس القرار، ونار الله عظيمة تجر يوم القيامة بسبعين ألف زمام، على كل زمام سبعين ألف ملك، على كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، تهوي بها الحجارة فلا تدرك قعرها سبعين عاما. وفيها من أنواع العذاب ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه، من الحميم والغساق والشوك والماء المغلي والزقوم، ومقامع من حديد يضربون بها وتصهر بطونهم. نار الله الموقدة، إنها عليهم مؤصدة، لها سبعة أبواب، وهي دركات بعضها فوق بعض. ونار الدنيا أهون من نار الآخرة بكثير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، لكل جزء منها حرها. وعن نار الدنيا نتحدث، فنار الآخرة لا يمكن تخيلها. عن نار الدنيا نتحدث في هذا الموضوع. نيران الدنيا عظات وأحكام، نارنا هذه لا تقارن بنار الآخرة. وقد خلق الله سبحانه وتعالى الجن من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، كما أخبر الله. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. خلق الجان من مارج من نار، يعني من خالص النار ومن طرفها. وخلق آدم مما وصف لكم. ومن أخبار النار في من قبلنا تلك النار التي نجى الله منها إبراهيم، لما أوقدوا نارا وأرادوا أن يحرقوا فيها إبراهيم خليل الله الذي كسر الأصنام وحرب الوثنية وأنكر المنكر بيده، ألقوه في النار، ولكن الله قال للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهو الذي خلق النار، وهو الذي يقدر أن يسلب منها خاصية الإحراق فلا تحرق، فخرج منها الخليل سالما معافى، لم يمسه سوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه، ولذلك أمرنا بقتلها. وكان من أخبار النار في من قبلنا أن غنائم المعارك لم تكن توزع على المقاتلين من المسلمين في الأمم السابقة، وإنما الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يوشع عليه السلام لما قاد بني إسرائيل من المسلمين في المعركة وانتصروا على الكفار، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها كما هي العادة تنزل من السماء فتأكل المغانم، ولم يكونوا يأخذوا منها شيئا فلم تطعمها، فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة الرجل، فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من ذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، رواه البخاري. وقال أهل العلم أحل الأموال وأكثرها طيبا المغانم، لأن الله قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وهذا كان معظم أموال الصحابة، كانت من غنائم القتال، لم تكن من تجارة ولا زراعة في الغالب، فإن الله فتح عليهم وأعطاهم ما وعدهم نبيه صلى الله عليه وسلم الموحى إليه من عند ربه. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار بيوت أقوام لا يشهدون صلاة الجماعة معه في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولكن لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولأن في البيوت أطفال وذرية ونساء لا تجب عليهم الصلاة، لم يحرق عليه الصلاة والسلام بيوتهم، وهذا يدل على وجوب إقامة صلاة الجماعة في المساجد، فأين عذر الكسالى الذين يصلونها في بيوتهم؟ ولا يعذب بالنار إلا رب النار، فلذلك لا يجوز حرق إنسان بالنار، حتى العدو يقتلون بالسيوف وسائر أنواع الأسلحة. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا يعني من المشركين فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. فلذلك لا يحرق بالنار في حج، وإن قال بعض أهل العلم بحرق اللوطي، ولكن الصحيح أنه يقتل بالسيف، فاقتلوا الفاعل والمفعول به إذا كان راضيا. وهكذا فإن أحد الأنبياء قرصته نملة لما نزل تحت شجرة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة التي قرصتك، بدلا من أن تحرق قرية النمل كلها. فلذلك حتى هذه الحشرات لا يجوز إحراقها بالنار، وشرعنا فيه النهي عن الإحراق والمنع من التحريق. ولذلك لو سأل الناس عن هذه الأجهزة التي تقتل الذباب فنقول ينظر فيها، فإن كانت تحرق إحراقا فلا يجوز استعمالها، وإن كانت تقتل بالصعق من دون إحراق تقتل بالصعق جاز استخدامها. ومن أحكام النار قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار، حديث صحيح. وقال في الرواية الأخرى المسلمون شركاء في ثلاثة، في الكلى والماء والنار. أما الكلى والماء فمعروفان. هذه الأرض التي فيها العشب الذي أخرجه الله وأنبته كلاء للمرعى لا يجوز لأحد أن يحتجره دون الناس، ومنابع الماء مثل العيون والأنهار لا يجوز لأحد أن يحتجزها دون الناس، إلا إن كان حفر بئرا في أرضه أو جعل مكانا للماء يحليه يستخرجه ويبيعه فلا بأس. أما لو سبق إلى نهر فإنه لا يجوز له أن يحتجره دون سائر الناس، لأن هذه الموارد العامة لا يجوز أن يختص بها شخص، فهي ملك لجميع المسلمين. أما النار فقال بعض أهل العلم إن المقصود هي هذه الحجارة التي تولي النار، لا يجوز أن يمنعها أن تمنع دون المسلمين، ولو كان معك منها فطلب إنسان منك يلزمك أن تعطيه. وقال بعضهم إذا أوقدت النار، إذا أوقد شخص النار فجاء مسافر أو غيره يأخذ منها شعلة فلا يجوز لك أن تمنعه، أولا لأنه ليس فيها كلفة فإنها ذاهبة، وثانيا لأن النار يحتاج إليها الناس حاجة شديدة في الإيقاد والطبخ وغيره، فلذلك لا يمنع من أراد أن يأخذ منها شعلة شيئا. ومن أحكامها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم النار جبار، يعني هدر، فإذا تطاير شرر من إنسان فأوصله الهواء إلى بيت آخر فأحرقه فإنه لا يضمن ولا يلزمه تعويضه. اللهم إلا إن أوقدها في يوم عاصف في مكان مكشوف بجانب ملك غيره فهو مفرط فيلزمه الضمان. ومن الأحكام المتعلقة بالنار ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل مما مست النار ثم يصلي ولا يتوضأ، وفي الحديث الآخر كان يتوضأ مما مست النار. فقال بعض أهل العلم نحمل حديث عدم الوضوء على الجواز، فهذا الطبيخ أو هذا اللحم الذي مسه النار لا يلزم الوضوء إذا أكل إلا لحم الإبل، ونحمل حديث الوضوء على الاستحباب. ولذلك من الأحكام أنه يستحب الوضوء مما مست النار من الطعام. وقال بعض أهل العلم إن حديث عدم الوضوء ناسخ لحديث الوضوء، وبكل حال فإن الوضوء مما مست النار مستحب. ومن الأحكام المتعلقة بها كذلك قوله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي، أنهاهم إلا إذا تعين الكي طريقا للشفاء لا يوجد غيره فإنه يؤخر. وأشار بالنهي إلى أن رتبة الكي بالنار في العلاج ليس مثل رتبة الحجامة ولا شرب العسل، فإن الحجامة وشرب العسل أعلى في الرتبة من الكي وهي مقدمة عليه. وليس النهي للتحريم على أي حال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه حزم سعد بن معاذ لما قطع الكفار أكفله في الخندق ورموه بسهم فصار جرحه ينزف فحسمه يعني كواه بالنار ليتوقف النزيف فانتفخ ثم نزف، فحسمه مرة أخرى فانتفخ ثم نزف، فدعا سعد أن لا يقبض الله نفسه حتى يقر عينه من بني قريظة، فلما أقر الله فوقف الدم فاستمسك العرق فما قطر قطرة، فلما أقر الله عينه من بني قريظة وقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجالهم انفجر عرقه فمات شهيدا يرحمه الله رضي عنه وأرضاه. وكذلك كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، فهو إذن الكي مباح إذا كان طريقا للشفاء لا يوجد غيره فليس فيه بأس. وبعض العمليات اليوم مبنية على هذا عند الأطباء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار توافق الداء، توافق داء يعني تكون مناسبة له في مكان الكي وزمانه، وهذا لا يعلم إلا أهل الخبرة. ولذلك ينبغي عدم التعجل في الكي لأنه قد يكون مضرا أو يكون مثله تشوه، بخلاف العسل والحجامة التي ليس فيها هذه المحاذير. ولأن النار خطيرة فقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتراز منها في البيوت في الليل. وجاء في صحيح البخاري عن أبي موسى قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ويمكن أن يدل الشيطان الفأرة على الفتيل فتسحبه فيقع فيحرق البيت على أهله. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء النار في البيت حين النوم وعدم تركها، فقال في الحديث الصحيح: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. ومن أحكام النار كذلك حرق آلات المنكر والتماثيل والأصنام بالنار، كما جاء في صحيح البخاري عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وهو وثن من أوثان الجاهلية. فقلت: بلى. فانطلقت في 500 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعد. وكان ذو الخلص بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة، فأتاها فحرقها بالنار رضي الله عنه وكسرها. وقد ثبت في السنة أيضا تحريق متاع الغال، الذي يسرق من الغنيمة يؤخذ متاعه فيحرق. وجاء عن عمر كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ثبت عن عمر تحريق بيوت أهل الخمر، وأنه لما بلغه أن بيت رشيد حان للخمر أتاه عمر فأحرقه. طبعا اشترط في ذلك أن لا تمتد النار إلى الأبرياء. فإذا حرق آلات المنكر والملاهي مثل الأعواد والمزامير والطبول وغيرها، وكذلك أماكن شرب الخمر، هو أمر ثابت في عمل علماء الإسلام وخلفائه. والحمى التي يبتلي الله بها من يشاء من عباده هي بالنسبة للكفار عقوبة وبالنسبة للمؤمنين رحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: أبشر، فإن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن، هذه السخونة والحمى، أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح الآخر: الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. وقال: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار. فأبشر يا أيها المسلم إذا أصابتك السخونة والحمى أنها كفارة لما يوجب النار. هذا ما ذكروه في معنى الحديث. وقالوا أيضا إنه شيء يسهل له الورود على جهنم، فقد أخذ نصيبه منها في الدنيا، فيكفر الله بها من سيئاته ويعجل له العقوبة في الدنيا حتى يلقى ربه طيبا، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فالحمى من جهنم أرسلت نذيرا للجاحدين وبشيرا للمقربين لأنها كفارة لذنوبهم. ومن الأحكام المتعلقة بالنار أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتبع الميت بصوت ولا نار، صحيح بشواهده. وأوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر، فلا يجوز اتباع الجنازة بمجمر، وهذه هي المباخر التي فيها الجمر. فقيل له: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنده حسن. وقال أبو هريرة حين حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر. فلا يجوز اتباع الجنازة بالصياح كما يفعل بعض الجهال، يقول: وحدوه أثناء سير الجنازة، ويقول: من خلفهم لا إله إلا الله بصوت جماعي. فهذا مما نهينا عنه، لا نرفع الصوت خلف الجنازة لا بذكر ولا بغيره، وإنما نذكر الله في أنفسنا وندعو للميت ونعتذر. وكذلك لا تتبع الجنازة بالمجامر، وكذلك لا تجوز النياحة، ولا تجوز، لا يجوز عقد مجالس العزاء التي صار الناس يعملونها اليوم في صلاة الأفراح، يقولون: ضاقت علينا بيوتنا. نقول: عين في عين البدعة وقعتم. فلا يجوز اتخاذ مجالس خاصة للعزاء. يعزى أهل الميت أينما وجدوا، في الشارع، في المسجد، في البيت، في الدكان، أو بالهاتف والرسالة، أو باللقاء الشخصي، في أي مكان وجدهم عزاهم، ولا تتخذ مجالس خاصة بالعزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من نار الدنيا، وأن يقينا نار جهنم. اللهم حرم وجوهنا على النار، وحرم رقابنا على النار، إنك أنت الرحيم الغفار. وصلى الله على نبينا محمد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. ومن نيران الدنيا أيها الإخوة النار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وقد حصلت الأحداث ووقعت هذه النار وخرجت في عام 654 للهجرة، كما أخبر علماء الإسلام، ورؤيت وشوهدت معاينة، وكتبوا في وصفها ما حدثهم به وراسلهم به من حضر تلك النار. فيقول أبو شامة رحمه الله تعالى في الرسالة التي جاءت إلى دمشق من المدينة النبوية: بسم الله الرحمن الرحيم، ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة 54 و600 كتب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها شرح أمر عظيم حدث به تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. فأخبرني من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب، وكنا في بيوتنا تلك الليالي وكأن في دار كل واحد منا سراج، ولم يكن لها حر ولفح على عظمها، إنما كانت آية من آيات الله. وأخبر شهود العيان بما يلي: لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جماد الآخرة سنة 54 و600 ظهر بالمدينة النبوية دوي عظيم، ثم زلزلة عظيمة رجفت الأرض منها والحيطان والسقوف والأخشاب والأبواب ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة الخامس من الشهر المذكور. ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبة من قريظة نبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها عندنا، وهي نار عظيمة إشعالها أكثر من 3 منارات، وقد سالت أودية بالنار إلى وادي شظى مسيل الماء، وقد سدت مسيل شظى وما عاد يسيل. والله لقد طلعنا جماعة نبصرها، فإذا الجبال تسيل نيرانا، وقد سدت الحرة طريق الحاج العراقي، الحجاج الذين يأتون من العراق، فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة فوقفت بعدما أشفقنا أن تجيء إلينا، ورجعت تسيل في الشرق، فخرج من وسطها سهود وجبال نيران تأكل الحجارة، وفيها أنموذج عما أخبر الله في كتابه: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وقد أكلت الأرض وهي في زيادة لم تتغير حتى ساعة كتاب تلك الرسالة. وأم النار أي مركزها فهي جبال نيران حمر، والأم الكبيرة التي سالت النيران منها من عند قريظة انفجرت من الأرض، وسال منها الوديان حتى حاذت جبل أحد، ولا ندري ماذا نفعل. وقتما ظهرت دخل أهل المدينة إلى المسجد النبوي مستغفرين تائبين إلى ربهم، وهذه دلائل القيامة. وقد خرج لها دوي كدوي الرعد القاصف، وأشفقنا منها وخفنا خوفا عظيما، وطلعت إلى الأمير وكلمته وقلت له قد أحاط بنا العذاب، ارجع إلى الله تعالى. فأعتق كل مماليكه ورد على جماعة أموالهم التي غصبها وسرقها منهم. فلما فعل ذلك قلت اهبط الساعة معنا إلى المسجد، فهبط وبتنا ليلة السبت في المسجد جميعنا والنسوان والأولاد، وما بقي أحد لا في النخيل ولا في المدينة وهي تجري. والله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة، والمدينة قد تاب جميع أهلها، ولا بقي يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب. وهكذا الناس لا يرجعون إلا إذا أرسل الله عليهم العذاب، فإذا خوفهم خافوا، فإذا ذهبت الآيات رجعوا إلى ما كانوا فيه من اللهو. نسأل الله العافية من الغفلة. ما تدعنا نرقد ولها دوي ولا نأكل ولا نشرب، وما أقدر أصف لك عظمها وما فيها من الأهوال، إلى آخر الكلام الذي فيه وصف تلك الأحداث العظيمة. فالشاهد أنه حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من خروج تلك النار، ومن نيران الدنيا النار التي تكون مع الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنها ماء بارد فنار تحرق. فمن أدرك منكم، اسمعوا يا هذه الأمة، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. فينبغي على المؤمن إذا رأى الدجال فدعاه أن يذهب ويقع في النار التي مع الدجال مهما كان عظمها، فإنها ماء بارد. ولا يفعل هذا إلا المؤمن المصدق لكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن النيران كذلك النار التي قيل قبل النفخ وقيل بعده، التي تحشر الناس، لأن الساعة لا تقوم حتى تكون 10 آيات. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب. وقال ستخرج ناس من حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. فهذا نص في أنها قبلها تحشر الناس قبل أحداثها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة ذلك الحشر وتلك النار يحشر الناس على 3 طرائق، راغبين راهبين في نفس الوقت. الرسل يقولون سلم سلم وهم راغبين إلى الله أيضا، واثنان على بعير، وثلاث على بعير، وأربع على بعير، وعشر على بعير، ويحشر بقيتهم النار. لتقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هؤلاء المؤمنون يحشرون بهذه الطريقة. أما الكفار فإنهم لا يحشرون على الإبل ولا على أقدامهم سيرا، وإنما يحشرون على وجوههم. يمشي الكافر على وجهه كما كان يمشي على رجليه في الدنيا، والذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه في الآخرة. فهكذا يحشر الكفار يا عباد الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أحمد والطبراني يوشك أن تخرج نار من حبس سيل تسير سير بطيئة الإبل، تسير النهار وتقيم الليل، تغدو وتروح، يقال غدت النار أيها الناس فاغدوا، قالت النار أيها الناس فأقيلوا، من القيلولة، قالت من القيلولة، راحت النار أيها الناس فروحوا، من أدركته أكلته. قال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح غير رافع وهو ثقة. فهذه بعض النيران التي ذكرت في النصوص الشرعية وما فيها من الأحكام والعظات. ونشهد اليوم أيها الإخوة على المرأة والمسمع نار الله التي يرسلها فتحرق. فإذا أرسلها على المؤمنين كانت ابتلاء، كما حصل في التاريخ الإسلامي من حرائق في بعض البلدان فر الناس منها إلى الجبال، وإذا أرسلها على الكفار في بلدانهم كان ذلك عقوبة من الله لهم وشاهد عدل على أن الله يعذبهم في الدنيا قبل الآخرة. فترى النار العظيمة تسير وتحرق المزارع والأحراج والغابات والبساتين والبيوت، لا تبقي أخضر ولا يابسة، وهذا من آيات الله، فأين المعتبرون؟ اللهم إنا نسألك أن تسلم المسلمين وتنصرهم، ونسألك أن تدمر الكافرين وتحرقهم. اللهم أحرق عليهم. عباد الله، جاءت هذه الشريعة بمحاسن، وكل الشريعة محاسن، لأنها نزلت من عند رب العالمين، وهو العليم الخبير بما يصلح العباد سبحانه وتعالى. جاءت هذه الشريعة ومن محاسنها ستر العورات، لما في ذلك من المصالح العظيمة ودرء المفاسد الكبيرة. هذا الأمر الذي ضيعه كثير من الناس وفرطوا فيه في هذا الزمان. والعورة أيها المسلمون تطلق على الخلل والسوءة والشيء المستقبح وكل ما يحرم كشفه، وهي مأخوذة من العور وهو النقص والعيب. سميت العورة عورة لقبح ظهورها ولما يسبب كشفها من إلحاق المذمة والعار بكاشفها. والعورة شرعا هي كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه. وقد جاء لفظ العورة بمعنى ما يجب ستره ولا يجوز كشفه. قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الآية. والطفل الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي لم يبلغوا سنا تدعوهم إلى الاطلاع على عورات النساء للتلذذ بهن. فإذا صار الطفل يلتفت إلى المرأة ويميز الجميلة من القبيحة ويدقق النظر، فلا يجوز للمرأة أن تتكشف أمامه كما نصت عليه هذه الآية. وقد جاء لفظ العورة أيضا بمعنى الخلل وعدم الستر، كما قال الله عز وجل: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يعني أنها سائبة ضائعة ليست بحصينة وهي مما يلي العدو، فنريد أن نذهب لحفظها وهم كذبة. وقيل إنها معرضة للسراق فهم يريدون حراستها وهم كذابون، يريدون اتخاذها ذريعة ووسيلة للهروب من أرض المعركة وعدم المشاركة في الجهاد. والله سبحانه وتعالى سمى الساعات الثلاث التي يضع الناس فيها ثيابهم غالبا عورات، فقال عنها: ثلاث عورات لكم، وأمر بالاستئذان من قبل ملك اليمين والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم في هذه الأوقات، وهي قبل صلاة الفجر وحين القيلولة وعند النوم في الليل، لأن العادة جرت بانكشاف العورة فيها وتغيير الثياب من لبس ثياب النوم بدلا من ثياب العمل، أو لبس ثياب النهار بدلا من ثياب النوم وهكذا. وقد جاءت العورة في القرآن أيضا بلفظ السوءة، بمعنى أنها يجب أن تستر وأنها مما يستحيى من كشفه وإبدائه. قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فهذه العورة قد سميت بالسوءة. وقال الله تعالى أيضا: فأكلا منها، عن آدم وحواء، فأكلا منها بعدما عصيا الله عز وجل وأقدم على ذلك، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. فمن شؤم المعصية على آدم وحواء أن اللباس الذي كان يغطي عورتهما، الذي كان يغطي عورتيهما، قد طاح فانكشفت العورتان وهما السوأتان. فأكلا منها فبدت لهما سوأتهما فساءهما ذلك. ساءهما بروز العورة وظهورها وانتزاع الثياب وانتزاع ما كان يسترها. فطفقا يلتمسان من ورق الجنة ما يغطيان به العورتين. كان الله قد سترها، فلما عصيا زال الستر، فجعل يلتمسان من أوراق الشجر ما يستران بها، ما يستران به العورة التي هي سوءة، وساءهما بروزها. وقد جاء الإسلام وكرم الجنس البشري في مجالات متعددة، كان من أبرزها أن أكرم الله الإنسان بأمره بستر عورته وسمى ذلك زينة، ونهاه عن كشف العورة وسمى الكشف فتنة. فقال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقال الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لقد نزلت هذه الآيات في العرب أهل الجاهلية الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الليه فيها. فأنكر الله عليهم هذه العادة القبيحة الذميمة، وجعل الله ستر العورة متلازما مع التقوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالتلازم بين شرع الله باللباس المأمور به لستر العورات وبالزينة وبين التقوى، لأن كلاهما لباس، فهذا يستر عورات القلب ويزينه، وذاك يستر عورات الجسم ويزينه، وهما متلازمان. فالذي عنده شعور بتقوى الله تعالى والحياء منه ينبثق منه الشعور بالحياء واستقباح كشف العورة، والذي لا يتقي الله لا يستحي منه ولا يهمه أن يتعرى وأن يدعى إلى العري وأن يجيب. فالستر من الحياء والإيمان والتقوى، والعري من انعدام هذه الأشياء. والتجرد عن ستر العورة ردة إلى الحيوانية، ردة إلى الحيوانية وعودة إلى الحياة، إلى الحياة البدائية. وإن من أعز ما يملكه الإنسان الحياء والعفاف والشرف، وهكذا جاءت الشريعة بالأمر بستر العورة وهي منها. وستر العورة وقاية، لأنها تساعد لأنه يساعد على غض البصر الذي أمر الله تعالى به، ولذلك ذكر هذا وراء هذا، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فتأمل كيف جعل ستر العورة وراء الأمر بغض البصر دلالة على أن ستر العورة يساعد على غض البصر، وأنه إذا أردنا أن نحقق الأول فلا بد من تحقيق الثاني. والنظرة تزرع في القلب الشهوة، والشهوة توقع في المحظور، والشهوة توقع في المحظور. ولذلك قال الله لنساء أهل الجاهلية، لنساء المؤمنين منكرا عليهن عادة نساء أهل الجاهلية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكانت المرأة في الجاهلية تمر بين الرجال مكشوفة الصدر، بادية النحر، حاسرة الذراعين، وربما أظهرت مفاتن جسمها وذوائب شعرها لتغري الرجال. وكان من لباس المرأة في الجاهلية المهلهل والهفهاف، وهما دقيقا الخيط رقيقا النسج، ومن لباسها النطاق، وهو ثوب تشده المرأة إلى وسطها وترخي نصفه الأعلى على نصفه الأسفل. هذا بعض ما ورد في القرآن الكريم من الأمر بستر العورة. أما السنة ففيها الكثير الكثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله، فالرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت: الرجل يكون خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه. ومن الأمور التي بيّنتها الشريعة حدود العورة، حتى يعرف الإنسان ما يجب عليه أن يستر وما ينبغي أن يستر. فعورة الرجل عند جمهور العلماء ما بين السرة والركبة، والفخذ عورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وأمر جرهد أن يغطي فخذه لأن الفخذ عورة. أما المرأة فإن جميع بدن المرأة الحرة عورة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول المالكية في إحدى الروايتين، والشافعية في أحد القولين، واحتج له ابن العربي المالكي بقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو معنى قول الله تعالى الذي يشير إليه قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. فإن قال قائل: ما وجه الدلالة في هذه الآية على ستر المرأة وجهها؟ قلنا: إنه قد صدر الآية بقوله: قل لأزواجك. ومعروف أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء جميعا أنهن يجب عليهن ستر جميع البدن، فذكر الأزواج مع البنات، بنات نساء المؤمنين، ونساء المؤمنين ذكر الإشارة إلى ذلك بقوله: يدنين عليهن من جلابيبهن. صدر الآية بنداء الأزواج: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فدل ذلك على أنه يجب إرخاء الجلباب وستر الوجه. وقال في نفس الآية: في الآية نفسها ذلك أدنى أن يعرفنا. فكيف لا تعرف المرأة إذا سترت وجهها؟ فإن إذا كشفت وجهها عرفت. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لم يقل إلا ما أظهرن، وإنما قال ما ظهر، يعني ما ظهر بأنها لا تستطيع إخفاءه، مثل ظاهر الثياب، الثياب من الخارج، العباء من الخارج، هذا ما ظهر منها. ولم يقل ما أظهرن، لأنها إذا كشفت وجهها أظهرته، أما ظاهر الثياب لا يمكن أن تلبس ثيابا تخفيها وتخفى الثياب، بل لا بد أن تبقى الثياب عليها والثياب بادية من الخارج. ولذلك اشترط العلماء أن تكون ثياب المرأة ليست زينة في نفسها، لا ملونة ولا مطرزة ولا مزركشة ولا مزينة، وإنما يكون لونا لا يلفت أنظار الرجال. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، دلالة على أن ستر النحر إما أن يلزم منه ستر الوجه أو قياسا عليه، فإن إذا سترت نحرها وكانت مأمورة بذلك فستر الوجه أولى، لأن الوجه أجمل من النحر، وفيه من الفتنة ما ليس في النحر. ولذلك فالأمر بستر النحر يلزم منه ستر الوجه أو يقاس عليه. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة عورة، ولم يستثن من ذلك شيئا، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأمر الذي يخطب امرأة أن ينظر إليها، وقال إن في أعين الأنصار شيئا والعينان في الوجه، فيذهب وينظر إليها ويتعمد النظر. وهكذا كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ستر الوجه من قبل المرأة معروفا شائعا. ولذلك قال في المحرمة لا أنها لا تنتقب ولا تلبس النقاب، وعائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها. وكذلك فإنها قالت في حديث الإفك لما جاء صفوان بن المعطل السلمي لإنقاذها، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، لأنه كان يرى عائشة قبل الأمر بالحجاب فعرفها، فلما استيقظت باسترجاعه قالت خمرت وجهي. فكل هذه الأدلة تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب، لا يجوز أن يبدو منها شيء واحد. فأين أنتم يا معاشر الأزواج ويا معاشر الآباء ويا معاشر الإخوان ويا أولياء الأمور؟ أين أنتم يا أصحاب البيوت ويا أرباب الأسر والعوائل عن هذه الأوامر والتوجيهات الإلهية والنبوية؟ فتوبوا إلى الله من التقصير، واحذروا أشد الحذر من التفريط، فإن جهنم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. أيها المسلمون، إن أهل العلم الذين قالوا بأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في غير الفتنة، نقول إننا لا نعلم زمانا مر بالبشرية فيه فتنة أكثر من هذا الزمان. لم تخترع البشرية أفلاما ومجلات وأزياء ومكياجات وأمور تثير الشهوات والغرائز أكثر مما اخترعته في هذا الزمان. تأمل في هذا الأمر أيها المسلم، أننا في هذا الزمان الذي لم يمر بالبشرية زمن مثله مطلقا فيه فتنة مثل هذا الزمان، وانتشر فيه التعري انتشارا عظيما، ولذلك فإنه ينبغي المحافظة على هذا الأمر محافظة شديدة. ولما كان رأي بعض أهل العلم أن الإماء حجابهن يختلف عن حجاب الحرائر وأنها تكشف وجهها وشعرها، ولاحظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المفاسد التي ترتبت في عصره على كشف الإماء التركيات في زمنه، الحسان للوجه والشعر ونحوه، أفتى رحمه الله تعالى بعدم التفريق بين الأمة والحرة في العورة. وهذا رأيه ورأي ابن حزم وغيرهم من أهل العلم، وقالوا بعدم التفريق بين الأمة والحرة في العورة خاصة إذا خيف الفتنة بالأمة. وقلنا أي فتنة أعظم من الفتنة في هذا الزمان، وكذلك الاحتياط في تحجيب في وكذلك الاحتياط في حجاب الفتاة الصغيرة ينبغي أن يكون كثيرا في هذا الزمان لعموم الفساد الذي امتد ليطاول المحارم والعياذ بالله. ومن العورات التي ذكرها أهل العلم عورة الميت، فيجب ستر عورة الميت بغير خلاف بين أهل العلم، والغاسل يغسل جسد الميت ويجرد ما سوى العورة، فيغسل الجسد. واستحب الإمام أحمد رحمه الله أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب، ولا يجوز لغاسل الميت مس عورة الميت ولا النظر إليها، ولا يحل للغاسل أن يمسها ولا حتى بحائل إلا إذا احتاج، فإنه يكون بخرقة خشنة لا يصل بها إلى عورة الميت. ويجوز للرجل أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها ولو اطلع على العورة، خلافا لما شاع عند بعض العامة من أن المرأة تكون أجنبية على زوجها وأن الزوج يكون أجنبيا على زوجته بعد الموت. فنقول لو كان ذلك صحيحا لا ترث منها ولا تأخذي من ميراثه شيئا ما دام قد انقطعت العلاقة وأصبح أجنبيا عنك بالكلية. فهذا من الأخطاء الشائعة بين العامة. وأما بالنسبة للخلوة فقال بعض العلماء لا يجوز أن يكشف عورته ولو كان خاليا لحديث فالله أحق أن يستحي منه. وقال بعض بجواز كشفها واستدلوا بحديث اغتسال موسى وأيوب عليهما السلام. ونقول إذا دعت الحاجة كشفها إذا كان خاليا ليس عنده أحد، وإذا لم تدع الحاجة لا يكشفها، على أن هناك من أهل العلم من يقول إنه إذا اغتسل ولو في بيته يغتسل بشيء يستر العورة، لكن هذا ليس بواجب. أيها المسلمون، هذا العصر والأوان الذي نعيش فيه تأملوا كم خالفت البشرية أمر الله ورسوله بستر العورة. كشفوا العورات على السواحل والشواطئ وفي المنتجعات والأماكن التي يسمونها سياحة، كشفوا العورات في الملاعب وكشفوا العورات في الأسواق. صار كشف العورة من سيم البهائم البشر في هذا الزمان، بهائم بشرية تتحرك، وصار هناك أندية للعراة وشوارع للعراة رجعوا إلى حياة البهائم. رغم ما هم عليه من التقدم الصناعي أو الزراعي والتجاري، لكنهم فيما يتعلق بالإيمان والحياء هم أدنى مستوى من البهائم. وهؤلاء الأفراد من المسلمين اليوم يقلدون الكفار ويسيرون على نهجهم في كشف العورة. وترى بعض الرجال من المسلمين يلبسون هذا السروال القصير ويمارسون لعبة الجري في الشوارع تقليدا للخواجات، وهكذا يفعلون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحال المزرية التي سنصل إليها. وهؤلاء الذين يجلسون في المجالس ليس تحت ثيابهم سراويل طويلة، يضعون رجلا على رجل ونحو ذلك فتنكشف أفخاذهم، وهذا حرام لا يجوز. فانتبهوا رحمكم الله لهذه المسائل. كشف العورات أدى في هذا الزمان إلى شيوع الفواحش. لو ستر الناس عوراتهم لكفينا شرا كثيرا، لكن العورات منتشرة ومنشورة. كشف العورة منتشر ومنشور على مرأى الناس، يرونه في كل حين، ولذلك تثور الغرائز ويقع الناس في المحرمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.